قوله وكل دعوة نبوة وكل دعوة نبوة بعده غير محمد. لما ثبت أنه قال النبيين علم أن من ادعى بعده نبوة فهو كافر، ولا يقال فلو جاء من ادعي النبوة بالاعتزاز الصادق والبراهين الصادقة كيف يمكن طالب التكذيب؟ لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يحكي المدعي يدعي النبوة ولا تظهر إمارته كذبه في دعواه. والغي ضد البشر، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. الحمد لله رب العالمين. قول الإمام الصحيح رحمه الله كل دعوة نبوة بعده فغير وهو، عبارة جميلة، وهي بيان أن كل من ادعى النبوة بعد الرسول فهذا ضال فاضل غواية ضلال، فهوى هوى نفس مع حظ النفس أن لا يمكن أن تكون من الله سبحانه وتعالى. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبي، أنه لا نبي بعد. فكل من يأتي ويقول أنا نبي يجب أن نجزم قبل ما نفتش أي شيء، ولا نشوف ما قاله ابن كذاب على طول نحكم بكذبه، لأن هذا مستحيل، لأن الله تبارك وتعالى قد حكم هذا الحكم، هذا حكم الله. وإن فعل هذا ما فعل لابد أن يظهر الله تبارك وتعالى كذبه كذلك. هذه سنة الله تبارك وتعالى، أن من افترى عليه وكذب عليه لا بد أن يفتحه الله سبحانه وتعالى. يقول هذا لا يقال كما يقول بعض الباردين في مناسبة طيب، إذا جاءنا بالمعجزات الخارقة الذي يدعي النبوة وجاب معجزات معه، وش جاب معجزات؟ لا يمكن أن يكون هذا القاتل، وانه الكلام لانه لو جاءت معجزات نظر في معجزاته، ما في من نظر في معجزاته، لان الله اخبر هذا الخبر يجب ان نكون موقنين من انه لا نبي بعد النبي محمد صلوات الله وسلامه. فاما القول يقول الشارع رحمه الله لو جاء مدعي النبوه المعجزات، لا يقال لو جاء مدعي النبوه المعجزات الخارقه والبراهين الصادقه كيف يقال بتكذيبه؟ اقول ما يستحق، كل هذا امر مستحيل ان ياتي بمعجزات خارقه، لان هذا الله قد اخبر بهذا الخبر. واذا جاء شيء يخيب به على الناس يكون كذاب، مثل ما حصل لابن صياد، فانه قد حصل له كثير من الخوارق في عهد النبي، كذلك الاسود العنسي، كذلك مكرم الكذاب، كذلك شجاع، كذلك غيره من مدعي النبوه، فانه ظهر على ابيهم أشياء كثيرة من يعني خوارق العادات. أنا أعتقد أن خوارق العادات هذه من باب الكذب ومن باب التلبيس ومن باب يعني اتباع الشياطين. النبي نفسه يقول لابن صياد يقول له كيف يأتي؟ يقول يأتيني صادق الوطن. أحيانا يجي أخبار صدق، يخبر بأخبار تقع هذه الأخبار. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الشيطان. يجب أن نجزم بأن كل من ادعى النبوة قبل أن يعني نفتش في كلامه يجب أنه كذاب قاتل، أنه كاذب، ولا يمكن أن يكون نبيا، لأن الله تبارك وتعالى قد ختم أنبياءه بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. أما قوله مبعوثا إلى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله، وكذا صورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والسلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الرسل من بني آدم ومن الجن منهم، وظاهر قوله تعالى حكاية من عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ليدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا. والله أعلم. أولا قول الإمام الصحابي رحمه الله وهو المبعوث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامة الجن وكافة الورق، يعني إخبار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كلهم وإلى الجن كلهم كذلك وليس إلى طائفة منهم، كما أنه لم يرسل إلى طائفة من البشر العرب مثلا دون سائر أجناس الناس أو الناس في وقته دون من يأتي من الأجيال، لا، النبي مرسل إلى عام كافة الورق كما قال له الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ما في السماوات وما في الأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته لعلكم تهتدون. وقول النبي: وبعثت إلى الناس كافة، قوله: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهدون ونصرانين ولا يؤمن بي الذي أرسلت به إلا كرم أهل الناس. الأدلة كثيرة في القرآن في السنة على أن النبي مبعوث إلى كافة الورق، وكذلك هذا أيضا أنه مرسل إلى الجن كله، مرسل كذلك إلى الجن نذير لهم. ويقول المؤلف الشارح رحمه الله في شرح هذا دليل على أنه مبعوث إلى الجن سورة الجن، وفيها: يا قومنا إنا سمعنا، قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله، في سورة الجن: داعي الله الداعي الذي يدعوكم إلى الله تبارك وتعالى. وفيها: قل روحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا. وكذلك جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليهم ليالي ويمكث عندهم طول الليل، خاطبهم ويسلمهم كليلة مسعود خالد بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وانطلق النبي داخلا وكلم الجن. وكذلك أبو ذر أخذه ليلة معه ثم في ليلة من الليالي ثم حط له خط ثلث فاستعد هذا الخط، ودخل النبي يقول في الظلام، يقول: ثم سمعت بعد ذلك لغط وأصوات عنده فخشيت على رسول الله فأردت أن يعني أن ألحق، ولكن تذكرت قوله لي: لا يعني تغادر هذا المكان، فالتزمت في المكان. يقول: فلما قرب الصبح يعني فقلت له: يعني رسول الله سمعت لغة وأصوات كذا. قال: أو سمعت؟ قال: أردت أن آتيك. قال: لو جئتني يعني لما لقيت، كانوا قتلوه، يعني كان انه لو جاوز هذا الحد كان خطوط الفقر. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الكتاب والسنه انه كذلك نذير الى الجن كذلك صلوات الله وسلامه عليه. اخي، هل يعني ناقش الشارح رحمه الله قول مقاتل أن الله لم يبعث رسوله الجن والإنس قبله، وإن في رد على هذا أن كذلك كان فيه رسل من الجن أو نذر، ما يقول ابن عباس، يقول: إنما كانوا نذر لهم فقط وليسوا رسل بمعنى الرسل، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا. قال جل وعلا: وخلقت من حياة الدنيا واشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. فالله قال للجن والانس: الم ياتيكم رسل منكم، وهذا يدل على كلا يعني الجن والانس، وان كل منهم قد ارسل الله تبارك وتعالى رسلا منهم ينذرونهم. لكن ما حدثنا نحن عن الرسل الذين كانوا من الجن، وهل كان الانبياء من الانس يرسلون اليهم؟ ما جاءنا دليل ان كان رسول من الرسل السابقين كموسى وإبراهيم ونوح عليهم السلام وهود وصالح أنهم كانوا يعني ينذر من كانوا يعيشون معهم من الجن. الذي جاء عن الجن جاء عن سليمان، لكن سليمان إنما سخر له الشياطين وليس الجن المؤمنين، فإن أولياء يعني الذين سلط عليهم كانوا من الشياطين والشيطان الكافر، كما قال تبارك وتعالى له قال ومن الشياطين من يغوصون له يعملون عملا دون ذلك وكن لهم حافظين. ولما قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، قال فاتخذنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغوار وآخرين مقربين في الأسفار. هذا عطاء فمن أو أمسك بغير حساب. فالله إنما سخر له الشياطين ولم يسخر له الجن، يعني جن مؤمنين يدعوهم إلى الإيمان ويدعوهم الإسلام، لا، وإنما شياطين كفار ويقهرهم ومسلط عليهم يقومون له بالخدمة الشديدة ولا يستطيعون الفكاة منه، وسلطه الله تبارك وتعالى عليه في أن وأطلق الله يده في أن يصنع به ما يشاء. قال هذا أعطاه أثمن يعني بالفكاة من الخدمة أو أمسك في الخدمة بغير حساب. وكان الخدمة التي يقومون بها عذاب مهم، كما قال تبارك وتعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقول الله هنا الجن هنا غير الشياطين، أن الجن كلهم مؤمنهم وكافرهم لا يعلمون الغيب، أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فقد كان سليمان ميت أمامهم ومكثوا 50 سنة وهو ميت وهم يخافونه ويقومون عليه ويظنون أنه ما زال حيا موجود، فلا يعلمون الغيب حتى الغيب الإضافة. فعلى كل حال يعني لهم نذر، ثم نذر أو رسل منهم. وقول الجن في سورة الجن إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وآية الأحقاف. إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يقال يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا. هذا قد لا يدل دلالة صريحة على أن موسى مرسل إلى الجن، ولكنهم سمعوا ما في التوراة لأنهم موجودون، يعني سمعوا ما فيها. لكن هل كان موسى عليه السلام يعني مأمورا من الله تبارك وتعالى بأن يبلغ الجن؟ يبدو أن هذا قد يكون بعيد، لأنه كانت رسالته محصورة في بني إسرائيل صلى الله عليه وسلم. نعم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن جرير بن زاعر انه زعم ان في الجن لسنا، واحتج بهذه الايه الكريمه وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لانها محتمله وليست بصريحه، وهي الله اعلم بقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذا يعني اللي هي الايه انه فيهم رسل، هي قول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والانس لم اتكم رسل منكم. قد يقول هنا الشارح بأن هذه الآية ليست صريحة في أن هناك رسل كان رسل من الجن، وإنما يقول هذا للتغليف فقط، مثل قول الله تبارك وتعالى يخرج منهما أي من البحرين اللي هو العذب والمالح اللؤلؤ والمرجان. قالوا معلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يخرج من بحر واحد فقط اللي هو البحر المالح، وليس في البحر العذب اللي هي في الأنهار ما فيها لؤلؤ ولا مرجان، إنما هو من باب التأويل. قوله ألم يأتكم رسل منكم، رسل منكم رسل فقط من الإنس وليس من الجن. نعم. وأما قوله مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى كلنا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن من أخبركم به ومن بلغ يعني من بلغه القرآن أي أمر من بلغه وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا للناس قال للناس رسول كل الناس وقال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم أن أنذر الناس إذا ندخل فيها كل البشر وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا العالمين جمع عالمهم كل أمم الأرض وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ وقل للذين أوتوا الكتاب اللي هم اليهود والنصارى والأميين اللي هم العرب فإذا الرسول مرسل إلى اليهود والنصارى يبلغهم وإذا العرب كذلك أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي يصرت بروحي مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصراط المصلي وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان نبي يبعث إلى قوم خاص وبعث إلى الناس عنه أخرجه الصحيح وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمح بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار الله مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة بالضرورة يعني هذا أمر بالضرورة يعني كل الأدلة كلها تضطر في العلم بأن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مرسل المسجد نعم وأما قول بعض النصارى أن رسول أنه رسول إلى العرب خاصة بعض النصارى قالوا هذا قالوا نحن نؤمن بأن محمد رسول لكن العرب وحدهم دون سائر الناس ليس إليه نعم فظاهر الفتوح فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به يكون هذا الفتوح نعفض منهم كيف تؤمن أنه رسول وكيف تكذب بعد ذلك إذا أمنت أنه رسول يجب أن تصدقه في كل ما قال وهو قال إن الله أرسلني إلى الناس جميعا أما تقول الرسول أنا أؤمن بأن محمد رسول لكنه مرسل العرب خاصة يصير هذا تناقض قلت أنه مرسل العرب خاصة ولم يكن هذا وكيف تدعي أنه رسول فإما أنك تنكر رسالته بالكلية كما ينكر النصارى واليهود وغيرهم يقول ليس الرسول كذاب وإما إذا آمن أنه رسول فيجب عليه عند ذلك أن يؤمن بأنه رسول الناس كلهم لأن يعني هذا من مقتضي الرسالة هذا معنى رسالته من أصل رسالته أنه مرسل إلى الناس جميعا يقول هؤلاء المتناقضون يقول أنه إنه رسول لكنه رسول فقط إلى العرب من غيره من الناس نعم وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عاما والرسول لا يكفر نعم فلازم تصديقه حتما نعم فقد أرسل رسله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر الملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كل من حوله إلى أطراف الجزيرة أرسل إلى ملك عمان وإلى البحرين وأرسل إلى مصر الجزيرة أرسل إلى هؤلاء ثم أرسل إلى خارج الجزيرة أرسل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس كل أرسل لهم كتب دعوه فيها الإسلام يقول لهم أن رسول الله إلى الجميع نعم وقوله وكافة الورى في جر كافة نظر فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حال واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال أحدهما أنها حال من الكاف في أرسلناك وهي اسم فاعل والتاء فيها للباطل أي إلا كافا للناس عن الباطل وقيل هي مصدر كهفة فهي بمعنى كهفة أي إلا أن تكف الناس كفة ووقوع مصدر حالا كثيرا الثاني انها حامل من الناس واعترض لانها حامل مجهول لا يتقدم عليه كل الجمهور واجيب بانه قد جاء عن العالم كثيرا ووجد قبوله وهو اختيار ابن مالك رحمه الله اي وما ارسلناك الا للناس كافه. الثالث انها صفه بمصدر محدود اي ارساله خاصه واعترض بما تقدم انها لم تستعمل الا اي ارساله خاصه اي ارساله خاصه واعترض بما تقدم انها لم تستعمل الا حالا. وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء هذه اوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المعيد البراهين الباهره من القران وسائر الادله. والضياء اكمل من النور قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ضياء اكمل من النور لانه ضياء اكمل عن النار. واما النور ممكن يكون عن يعني انعكاس للضوء الضوء اكمل من النور. والذي جعل الشمس ضياء لأنها بذاتها ضياء والقمر نورا نور فيه نور لكن هذا النور يعني ليس من ذات وإنما هو ضوء يعني نور منعكس غيره. طيب نخلص إن شاء الله.